بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة والنعيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. وقفنا في مشهد قصه يوسف عليه السلام، هذه القصه التي ما قراها محزون الا سعد، وما قراها مبتلى الا تثبت. يعني من اراد التثبيت او الثبات فليقرا قصه يوسف، من أراد أو من وقعت به بلاء أو وقعت به محن أو وقعت به مصائب عليه أن يقرأ قصة يوسف، لأن قصة يوسف فيها من العبر والعظات يمكن لا توجد قصة هذه الكم من العبر أو من العظات في قصة يوسف. هنا وقفنا عند مشهد عندما انتهت المسألة، أن ربي سبحانه وتعالى جعل يوسف جعل هذه المكيدة أن توضع السقاية في رحل مين؟ أخيه. ثم يؤذن مؤذن أيتها العير إنهم سارقون. هم لم يكونوا سارقين في حقيقة الأمر، فأقبلوا عليه. إيه اللي راح منكم؟ ماذا تفقدون؟ ماذا تفقدون؟ قالوا له منتهى سبحان الله، نفقد صواع الملك، المكيال أو اللي بيشرب فيه الملك. بس هو بقى الأمر فيه إيه بقى؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني هضمنه وهديله حمل زيادة، يعني هديله بضاعة يروح بيها برضه مكافأة على أمانته إنه هيجيب لنا الإيه؟ هذا المكيال. هم ماذا قالوا؟ إخوان يوسف قالوا إيه؟ قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض، تالله ما إيه؟ ما جئنا لنفسد، إحنا مش جئين عشان نفسد أو نسرق، لأن السارق دليل، هذا دليل إن السارق إيه؟ يفسد في الأرض، وما كنا سارقين، الأمر ده مش عندنا. طيب المشكلة دلوقتي إن هم سبحان الله ابتدوا يعني يعرضوا على العزيز إن يأخذ أحد مكانه، خذ أحدنا مكانه، إن نراك من أين؟ من المحسنين. ابتدوا يستعطفوه، ما هم عارفين إن هم قبل كده، قبل ما فرطوا في يوسف قبل كده مشكلة، ده هم لم يأخذوا من يمين إلا بعد مواثيق أخذوا عليهم من مين؟ من أبوهم. يعني كمان هيروح يرجعوا لأبيهم تاني ويقولوا له إن إيه؟ ابنك اتسرق أو ابنك ضاع أو ابنك سرق، الأمر شديد يعني. فهم ماذا قالوا بقى للعزيز؟ قالوا له خذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. هو سبحان الله قال لهم إيه؟ معاذ الله، إزاي؟ أعوذ بالله أني أظلم، أعوذ بالله أن أخذ واحد بجريرة آخر، أعوذ بالله أن أخذ واحد غير ظالم ويبقى فيه واحد سارق وأخذ واحد غير السارق، أبدا لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لأنه لو فعلت كده هبقى من الظالمين. كانت النتيجة بأنهم عملوا إيه؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قعدوا يحاولوا معاه واستعطفوه ويسألوه أن يأخذ حد مكانه، هو أبى طبعا، أبى تماما، لأن هي المسألة خلاص أخذ أخوه فين؟ في جناحي، وانتهت المسألة، وكان عايز يوصل هذه المسألة. فلما استيأسوا من المناجات والطلب والاستعطاف وكذا، قيل، يقول هنا المفسر، ظاهر هذه الآية يفيد أن هناك محاولات كثيرة بذلت ومفاوضات كثيرة متعددة حصلت في شأن بنيامين، ولعل آخرها ما خصه سبحانه وتعالى في قوله يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. استعطفوا بأنه ده أبو كبير. طب إحنا لو رحنا الأبو الكبير ده وقلنا له ابنك راح ذهب هيعمل إيه؟ فاستعطفوا بأب إيه؟ بهذا الأب. فكانت دي آخر المحاولات فيه. ولعل آخر هذه القصة يا أيها العزيز يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا مسن فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. حتى التكرم والتفضل والإحسان يأخذ آخر سبحان الله بالرفض. ثم يسألوا بإيه؟ بإحسانه ويتوددوا إليه بخلقه. فلما وجدوا حزم يوسف في المسألة، هو الأمر يحتاج هنا حزم، فلما وجدوا إصرار يوسف وحزم يوسف في المسألة ورفضه يأسوا أن يوسف يعمل إيه؟ يأخذ أحدهم مكانه. ولذلك قيل واليأس نقيد الإيه؟ الرجاء. هنا انقطع رجاءهم من العزيز في هذه اللحظة، انقطع رجاءهم إن العزيز ممكن يديهم أخوهم ويبدلوا بواحد تاني من الموجودين. قيل بقى إيه؟ فانفردوا مع بعضهم. فلما انفردوا عن الناس متناجين انفردوا قالوا إيه؟ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال لهم والله ما مشي أبدا بعد اللي حصل أيام يوسف وحصل مع بنيامين، أرجع لأبوي أقول له إيه؟ أقول له ابنك سبحان الله سرق، الأمر شديد جدا، فلن أبرح. هنا قيل وكأن يعني يوضح هذه الآيات أن كبيرهم كان أكثر غما بما حدث، وقيل وكان أكثرهم تأسفا على التفريط في يوسف، بلغ به الحرج جدا جعله يستحي من لقاء أبيه، هيشوف أبوه يقول له إيه. هو يظهر من هذه الآية أنه استحى استحياء شديدا من أبيه بعد الميثاق اللي أخذوا عليه، وبعد مش قادر يواجه طبعا هذا الأب. ولعل هنا الجرم الأول أحدث أثرا كبيرا في نفس هذا الأخ الكبير، يعني أثر فيه، والأغلب أنه أقبرهم عقلا وأرجحهم عقلا، فلم ينطق على اجتماع هذا الأمر بعد هذا الأمر الذي عليه السلام. بعد هذا الأمر لم ينطق هذا الأخ أن يرجع ويواجه أبوه، أي يواجه أبيه بهذه المسألة إزاي. قيل أوضحت الآيات شديد حرصهم على الوفاء، يعني هم ده فعلا هم كانوا شديد الحرص على الوفاء بعهدهم مع أبيهم، لأنهم حرصوا على ذلك، والدليل على كده أنهم قالوا للعزيز طب خد أحدنا مكانه. حتى بلغ بهم الأمر سؤال العزيز أقدر واحد منهم وهو محسن، ويكون ذلك عوضا، وكان ذلك دليل على صدقهم في توبتهم. هنا تدل الآية برضو أنهم إيه؟ صدقوا في التوبة، هم كانوا صادقين، هم لم يأتوا بهذا الأمر أو لم يحدث هذا الأمر بمحض إرادتهم، ولكن كانت مكيدة يعني، وكان فيها في قلبهم إنهم الحرص الشديد على حفظ إيه؟ أخيهم. وذكر أمر موسى بلسان في ندم، يعني هم حصل اليوم برضو دلوقتي إيه؟ ندم. ووصف التفريط، وقيل ولذلك هذا من علامات صدق التوبة عند أخوة يوسف. النقطة دي توضح إن هم صدق التوبتهم. ولذلك قيل ولا يلزم من صلاح الحال بلوغ الكمال، ولكنها حال غير حال. كيف لا وهم أبناء نبي كريم؟ يعني أكيد كان فيهم خير. يعني دايما لما تيجي تلاقي يقولك مثلا إيه، الأب لو فيه خير والأم فيها خير تكوني على ثقة إن مهما حصل لأولادهم، طبعا في حالات زي ابن نوح مثلا يعني، لكن إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح أحوالهم. فكان دي أول ذلك هم توبتهم كانت توبة فعلا صادقة. هم توبتهم إن هم ندموا ندم شديد جدا على ما فرطوا في يوسف، وندموا ندم أكبر إن كمان بنيامين اللي أخذ أبوهم عليهم المواثيق والعهد معهم لم يستطيعوا إن هم يرجعوا إلى أبيهم بيه. قيل يؤخذ من هذه الآية أيضا، يبدو أن السورة كانت ديدنة أبناء يعقوب، يعني هم فاكرين في يوسف عملوا إيه؟ كان بينهم شورى، نعمل فيه إيه؟ نقتله؟ نقتله؟ ولا نرميه في البئر؟ فهم كان بينهم اللي هم إيه؟ لما يجوا يتخذوا قرار ياخدوا منهم إيه؟ فقيل الشورى عند أبناء يعقوب وأهميتها في المجموعة دي. قيل ففي المرة الأولى لما هموا بالتخلص من يوسف تشاوروا، ثم بعد مشاورتهم بهذا الأمر اجتمعوا على رأي واحد وتحملوا تبعات ما حدث في هذه الأمر أيضا قلبوا الأمر سويا، قعدوا يبصوا كده وقعدوا يفكروا في الأمر ثم استقروا على رأي واحد ونفذوا واتفقوا عليه. قال لهم ايه؟ ارجعوا الى بيكم وقولوا الحقيقة، احنا مش هنكذب. ولذلك قيل ولا شك ان اصحاب العقول السليمة والنفوس السوية يميلوا دائما الى ايه؟ التشاور. وكان هذا يعني سبحان الله سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وحرصه الشديد على استشارة زوجاته أصحابه في دقيق أموره وجليلها. ورغم أن هذا الإرث النبوي الدق، إلا أن سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أثر الشورى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأثر كان في غزوة إيه؟ كان في غزوة بدر وفي الحديبية، وفي الحديبية مسلمة لما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه ينحر الهدي ويحلق، ثم تتأسى به الصحابة رضوان الله عليه. فماذا قال لهم لما ارجعوا إلى بيكم إلى أبيكم فقولوا يا أبانا؟ استعطف برضو لما تيجي تقول يا والدي حصل كذا، غير تقولي أنا مالي، أنا رحت عملت كذا وهو اللي ضاع، أنا مالي، لكن هو بيستعطفه يا أبانا. هنا إن ابنك سرق، مش شعر بشيء مقلك هنا، حتى على الرغم إن هم بيستعطفوا أبوهم لكن بيقولوا له إيه ابنك، يعني مش أخوه مش أخونا. لا لا، ولذلك قيل فيها مشعر بشيء من الحنق على أخيهم، ولهذا نسبوه إلى أبيهم. زمان كده كما يجوا الأباء مثلا يجيبوا الولاد يعملوا حاجة يوم يقولوا إيه، يقولوا إيه بنات ابنك عمل كذا، لما يجي الولد يعمل حاجة كويسة أو بنت حاجة كويسة يقول إيه ده ابني، آه يعني دايما. فهم لما جم نسبوا اللي هو هذا الذي سرق قالوا لأبيهم إيه، لم يقل قائلهم أخانا، مع أنهم طلبوا صحبته من أبيهم، ما طلبوا الصحبة يعني، فأرسل معنا أخانا. لما جم يطلبوا صحبته قالوا أرسل معنا أخانا، لما جم يقولوا لنا سرق قالوا ابنك سرق، ما نسبوش ليهم الأمر. سبحان الله، الإنسان ده النفس إيه أمر بالسوء. نعم، ليشعرون بحرصهم عليه ورعايتهم. لما قالوا فأرسل معنا أخانا إنهم حريصين على أخوهم، ده أخوهم مش أي حد، ليشعروا بحرصهم الشديد عليه ورعايتهم ليه لوجب الأخوة وقبلهم، وما كنا للغيب حافظين. ده اعتذار، كأنهم قالوا لو علمنا بشأنه لرعينا أمره وحفظناه إما بتركي أو بأبي. هنا وقولهم واسأل القرية، لو كنت مش مصدقنا واسأل القرية، أي كون اللي في القرية، ده حصل ولم يحدث. والعير التي أقبلنا فيها، ماذا تعني العير؟ اللي هي العير اللي هي الإبل. طب هو يسأل الإبل؟ لا، لكن لابد أن يكون الإبل اللي بتحمل الميرة اللي بتحمل الأكل والطعام، وهنا لأنه لابد أن يكون معها إيه ربها اللي بيسوقها يعني. وعبروا بهذا اللفظ في يعني تأكيدا في هذا الأمر، يعني أكدوا صدقهم بإن وإنا لصادقون. ما قال واخد بالك المرة فات عيطوا وبكوا وجاءوا على قميص بدم كذب وإن كنا، لكن هنا إيه وإنا، هنا أكدوها يعني إن هم إيه. طبعا سألهم وما كنا الأبعدين، قالوا إن هم في الحالة دي قالوا إيه وإنا لصادقون. المرة الأولى قالوا إيه بنات وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، ولو كنا حتى لو كنا ولو، لكن هنا بيكشف عما في سريرتهم، لكن هنا قالوا بأكدوا والله يا أبينا يا أبا يا يعني أبونا إنا وإنا لصادقون، أكدوها بإنا وأكدوها بإيه باللام. قيل لكن سبحان الله قال لك في الآية، قيل مع عظيم حرقة يعقوب عليه السلام لم يرفع صوته، بل انتظر فراغهم لحد ما انتهوا من الكلام، ثم قال لهم كلمة جميلة هادئة تنم هذه الكلمة عن صبر جميل وعقل راجح. قال لهم إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي ليس الحق كما ذكرتم ولا يلزم من ذلك، رميهم بصريح كذب وتهمة يعني. ولذلك هنا يعني طلب منهم بقى أمر شديد جدا جدا، هو برضو سبحان الله كل اللي قالوا إنه إيه حقيقة الصبر الجميل، قال لهم فصبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر الإيه بناتي؟ قال لهم دي الكلمة الجميلة اللي قلتها لكم، الصبر اللي احنا كلنا محتاجينه في حياتنا لازم يكون صبر جميل. الصبر الجميل الذي أخبر به ليس معه تأفف وليس معه شكوى، يعني عندك بلاء ما تبقيش دايما متأففة ولا دايما تشتكي. وبعد أن أخبرهم بأنه صابر محتسب أعرض عن اللوم والتقريع والعتاب، وذلك من تمام عقله عليه السلام. بل في كلتا الحالتين ما قرع أبنائه ما عاقبهم، يعني تخيل عمله ده كله لم يحدث عقاب منهم، يعني قال بل وجههم لما ينبغي فعله لحل المشكلة. المشكلة تحتاج إلى حل، يعني زي بالضبط كده ما نسي يقع من ابنك أو بنتك مسألة، ممكن الأم أو الأب يعملوا يسرع بإيه؟ بالضرب وبالإيذاء، لكن هو أخذهم بإيه؟ بالعقل الراجح لحل المشكلة وتدارك الخطأ، وذلك دليل أنه فعل حكيم من نبي، رغم أن المصاب إيه؟ شديد عظيم يعني. وهنا تأتي نقطة أخرى، حسن ظن يعقوب عليه السلام بالحكيم العليم. اللهم ارزقنا جميعا هذا، يعني قبل أن يقدم على توجيه أي شيء أعلن حسن ظني بالله ليقويه في نفسهم، يعني هو يحسن ظنه بالله بربي سبحانه وتعالى وعايز يقوي حسن ظن بربي، فقال لهم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ثقة شديدة في الله سبحانه وتعالى يأتي بهم جميعا، عنده ظن عنده حسن ظن في الله إن هرجع ليوسف مرة ثانية، لم يشك لحظة أن يوسف إيه سبحانه مش هيرجع، أي يرجع ليوسف وأخوه وكبيرهم، لأن دلوقتي مين اللي راحوا منه؟ لا ثلاثة، يوسف وبنيامين، والذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يديني إذن أن أرجع له أو يحكم الله لي، وهو إيه مش هرجع إلا ربنا حكم لي، مش هرجع إلا ربنا إلا إني لو أبي يعرف الحقيقة وأذن لي، لكن أنا لن أترك هذا المكان، هكذا يقول الكبير. يعني يبدو أن يعقوب عليه السلام كان صافي النفس، رقيق القلب، سريع الندم، سريع الدمع، قصدي رجلا أسيفا. يعني إيه رجل أسيف؟ كان زي أبو بكر الصديق، كان رحيم القلب، فكان أبو بكر الصديق في هذه الصفة، يعني كثير البكاء، قلبه كان رقيق، فلم يتمالك بعد هذه العبرات اللي قالها لهم، لم يتمالك بكائه يعني، فانصرف عن وجهتهم وهو يقول وهم يسمعون، سبهم مشي، تولى عنهم بعد ما راح سيبهم وما تركهم ماشي، وماذا قال؟ وكأن دموعه سبحان الله انسابت وقال يا أسف على يوسف، ما قالش على بنيامين وما قالش على الولد التاني، ما زال حبه ليوسف يملأ قلبه، وكأنه لما ذكر الثلاثة الكبير والصغير ويوسف خفف عنه أمر الأولين علمه بمكانهما، يعني هو عارف أن الاثنين دول عند مين، واحد في الاثنين معروف أحياء، لكن هو قال يا أسف على يوسف، يا ترى يوسف فين؟ طب الاثنين دول أنا عارف مكانهم، لكن أنا مش عارف مكان يوسف. أما يوسف فعلى عظيم حبه له لا يعرف عنه ما عارف عنهما، فناسب أن يعلن تصيحه وهو أشد حزن على يعني عليهم جميعا، لكنه كان أحبهم إلى نفسه يوسف يا أسف. قيل هل يا أسف ينافي الصبر؟ لا ينافي الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، لأنه من باب الإخبار في نفسه، والله نفسي متأسفة على هذا الأمر، لكن يقيل في ذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن يقع حزن في الإنسان، يقع حزن في قلب الإنسان، جائز يقع الحزن لما إنسان يبتلي شيء أو يقع في قلبه هم ممكن يحزن، نعم. ثم أخبر تعالى عن تغير بدني أصاب يعقوب جراء هذا الأثر النفسي، فقال وبيضت عيناه من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن يعني فقد إيه؟ القدرة على الإبصار، فقد بصره، كسرة البكاء تذهب البصر. وقوله تعالى فهو كظيم، أي يعني مملوء من قلبه، لكنه ممسك بصره محبوس عنه، وهذا متوجب بالأخص إذا روحي يقول لك إيه برضو مكظوم، يعني كظيم يعني مكظوم، كأنه في قلبه إيه مملوء بالغيظ من اللي حصل، إيه اللي ما الذي حصل هذا، مملوءا هما وحزنا لكن لا يبص شكوى. يعني الإنسان ممكن يكون مكذوب مملوء حزن لكن لا يبص شكواه، ما يشتكيش، نعم. لكن هنا سؤال يقول به المفسر، هل الحزن شعور طبيعي يعتري الإنسان السوي أم لا؟ قيل إذا كان الله حكيما عليما فليس لنا إلا الصبر والرضا. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الإنسان أي بلاء وأنت على ثقة أن ربي حكيم عليم، يبقى عليك مسألة إنك الصبر والرضا والتسليم، تسليم لحد ما ربي سبحانه وتعالى إيه يقضي أمره. ولا يعارض الحزن ذلك. فالحزن شعور لابد أن يعتري الإنسان، لأن الإنسان الطبيعي ممكن يفرح وممكن إيه يحزن. لابد أن يعتري الإنسان السوي إن وجد سبب، كالألم مثلا، جاله ألم هيتألم، حاجة غزته هيغضب مثلا. واحدة تقولك إيه، ما تتأثريش ما تغضبيش، لو حد زعلك ما تغضبيش، سبحان الله، ما ده يعني ده شيء طبيعي جدا لأن إحنا بشر. بل كالجوع والعطش، يعني الحزن ده عامل كالإيه، كالجوع والعطش. ولذلك ولما كان الحزن من عوارض الطبع البشري، نعم، لم يكن يوما من الظهر محرما في شريعة، في شريعة سماوية. إذا كان مقتضاه إيه، صحيح، واحد فقد أولاده مش هيحزن؟ هيحزن. واحد ابنه مرض مش هيحزن؟ سبحان الله. واحد ابنه مات أو غالي عليه مات مش هيحزن؟ هذا وارد. ولذلك لما في أهل الجنة بيقولوا إيه، أهل الجنة بيقولوا وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه الحزن، إن ربنا الغفور الشكور. في الجنة مفيش حزن ولا خوف، نعم. ولذلك وقال لخير النبيين صلى الله عليه وسلم، قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. إذن النبي بيتأثر بيحزن، يقولوا ساحر، يقولوا يقولوا شاعر، يقولوا. فربي سبحانه وتعالى يعني وكأنه يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في حزن النبي هيحزن. قال نعلم إنه، إذن في حزن فعلا موجود في الإنسان. لما يجي مثلا يقول هو المؤمن يحزن، يحزن ده أمر طبيعي جدا يحزن، بس ما يبقاش حزنه يصرفه عن الإيمان ويصرفه عن الرضا بقضاء الله، ويبقى حزنه مفرط بحيث ينسيه. بعض الناس حزنهم سبحان الله إذا حزن ينقلب على وجهه، يخسر الدنيا والآخرة. ممكن الإنسان يحزن يوم يعمل إيه، يترك صلاته، يحزن يوم يترك الطاعة اللي بيتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك الحزن لا يفعل، الحزن لا ينافي تماما إن الإنسان مؤمن، لكن يكون هو هذا إيه سبحان الله، لأنه الذي قضى هذا الأمر عليه حكيم عليم. وقال كما قال هنا الحزن، هل سؤال آخر، هل الحزن يختص بضعفاء الإيمان فقط؟ لا، ليس الحزن مختصا بضعفاء الإيمان أو الفجار، بل هو مختص بمن ركب ربي فيه إحساس، عندك رقة مشاعر، فلا غضاضة في الحزن. إذن فقد حزن الأنبياء وحزن الصديقون وحزن الصالحون، ويعقوب حزن لفراق ابنه حتى بكى، حتى إن الحزن أذهب بصر يعني. ولذلك قيل هو عارض البشري يعرض للتقي والفاجر والمسلم والكافر. فإن كان مش منشأ الحزن أمرا لا يعني مثلا بلاء نزل به، يعني مثلا موت غالي عليه أو كذا، لكن إذا كان منشأه يعني الأمر الحزن حاجة تكون مثلا مثلا ما خدش النعمة دي، النعمة دي راحت من نعم، من النعم مثلا الدنيوية، لا، المفروض هيرضى الإنسان. ولذلك لما يجي تنظري حتى في أثر في الحزن ده، لما تنظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حزن الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أما إن كان منشأ الحزن معصية، فإنه إما أن يحزن على فرقة المعصية أو على قوتها، فإن حزن هذا أن حزن هذا حزن غير إيه؟ غير صحيح. هنا يعني سبحان الله، يعني إذن في حزن مباح وحزن غير إيه؟ غير مباح. نقول هناك حزن مباح وحزن غير مباح. ولذلك لكن الحزن بيقول إن الحزن مصيبة من جملة المصائب، وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك حتى لو حزنتي بسبب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصل ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى لو حزنتي شوية على حاجة، حزنتي حد ضايقك، أو حزنتي سبحان الله حد غالي فرقك، أو حزنتي أن أنت مثلا لا حول ولا قوة إلا بل عملت شيء، ولكن نفسك حزنت ليه عملت الشيء ده، وابتدي تتوبي وترجعي إلى الله عز وجل، كل هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى يسيبك عليها، كل هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى يسيب العبد عليها، بس على شرط إنه سبحان الله هذا الإنسان يكون حزنه في إيه، في طاعة وليس في معصية. هنا سؤال لعل سؤالا يتردد، لما حزن يعقوب كل هذا الحزن وقد علم من رؤية يوسف أنه يلقاه، مش هو شاف أنه يلقاه؟ طب ليه حزن؟ نعم قال لك ايه بقى جواب البتاع كما اللي هو المفسر قال وجاوبوه ان يوسف راى رؤيا وهو صغير كان صغير ده لا بعدين لما ألقي في الجب وكان طفل صغير قيل لانه راى الرؤيا وهو صغير فربما اخطا وقد يجاب يمكن هو يعني قال لك ابوه ايه ممكن الرؤيا تخطئ وممكن يجاب كان يرجو ان يكون يوسف له خير يعني ويعني كان يتمنى انه كله ايه سبحان الله نعم وذلك العدد يكون له عدد كأنه يتمنى كان يوسف يكون له عدد فربما تكون الرؤية لأن الرؤية دائما ممكن إيه قد تأتي أو قد إيه أو لا تأتي وبرغم شدة حزني فاجتمع في يعقوب إيمان راسخ جدا وقلب ثابت وعقل راجح وخلق قوي فلا تعجب إذا قال في تلك يعني لما نيجي نتعجب كنا نقول إيه طب قال في تلك الحالة اللي هي اللي هو يا بني شوفي بعد ده كله طب هو مش متأكد من يوسف لكن عنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعه ابدا فعشان كده قال لهم ايه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون على الرغم ان جددت له الاحزان ذهب اخواته الا انهم انا عندي رجاء شديد في ربي ان هيرجع لي الولد الثلاثه دول ولذلك ولعل أبناء يعقوب سبحان الله بقولك إيه ثقة يعقوب فيه وبثوا الحزن لمين ما بثوش الحزن لأولاده لا لما يعني لما قال ولعل أبناء يعقوب أشفقوا على بيهم وخافوا الحال لما بلغ به هذا الأمر وقالوا له إيه تالله تالله تفتأ إيه قالوا إيه سبحان الله تفتأ يعني والله تهلك تفتأ ما زلت تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين هتهلك هتموت سبحان الله هذا قيل هذا الكلام تنبيه عزيز عليهم وهم مشفقون عليهم ما بيقولوا كده عنهم ايه لما قالوا له الله تفتأ وتذكر يوسف هتهلك هم خايفين عليه ده شفقة هذا الكلام كان شفقة ولكنه كان يعلم من الله ما لا يعلم ولذلك لما قالوا انما قالوا ايه انما اشكو بثي وحزني الى الله انا مش بقول لكم انا مش بشكي ما بتكلمش كلامي ليكم انا بكلم ربي بناجي ربي سبحانه وتعالى في هذا الحزن او في هذا المساله أو في هذه المساله ولذلك كان يعلم من الله ما لا يعلمون كما ذكر ربي حصر الشكوى فلا شكوى لمخلوق قال الشكوى لمين بل حزني وشكواي اني اشتكي وبص كلامي وبص وابعث واشتكي بكل ما في قلبي الى من الذي يملك هنا يؤخذ من هذه الوقفه أن الدنيا دار بلاء ما أحد في الدنيا يمر عليه يوم في الدنيا إلا وتقلب به البلاء ولذلك قيل الدنيا دار بلاء ومن رأى مصاب غيره حمد القدر على مصابه لما تيجي تشوفي مصاب غيرك وتلك الأيام نراونها بين الناس ولذلك قال لك لما هو ذكر سبحان الله هذه الدنيا فقال إيه فيه ذلك إيه فالناس كل الناس مبتلون ابتلون فيها بالضراء والسراء خلي بالك البلاء مش لازم يكون بالضراء لكن بالسراء لأن ممكن الإنسان يأتي من السراء الكثير لكنه إيه لا يعرف حق ربي فيها فيكون الابتلاء شديد ولذلك ها كلما نظر صاحب المصيبة إلى حال غيره من المصابين هان عليه مصيبته ورأى لطف ربي والمؤمن أولى الناس بذلك ولذلك إذا نظرت إلى أحوال غيرك وجدت أن مصيبة العبد لو جيت بقى الإنسان كده بيحمي يعني بقول لك ده فلان عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا تيجي تبصي تقولي طب ده الحمد لله تقوم تخفف عليك المصيبة ولو لذلك قيل لو خرج لو إن الإنسان نظر لكل القدر على الناس كلها لاختار وأحب القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه له لأنه أفضل شيء اللي ربنا اختاره له كوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى لا يختار للعبد إلا ما يصلحه ولا يختار للعبد إلا ما يكون باختيار العليم الحكيم الخبير الرحيم ولذلك لو اخترتم إيه نعم لا ينافي الصبر ولذلك هنا سبحان الله قال لك طيب هنا سؤال آخر الفرار إلى الله ببذل الأسباب هل ينافي أن هو لما أبوهم قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله هل هنا ينافي أنه كان فعلا متوكل على الله عز وجل وراضي بقضاء ربي سبحانه أبدا لكن هو قال لهم ناخد بالأسباب ناخد بالاسباب ندور. لذلك بيجي الانسان يقول ايه، طب اخد اخدي بالاسباب. لو مثلا حاجه راحت منك، حاجه ضاعت منك، خدي بالاسباب وابحثي عنها. لكن لو ما وصلتليش هذه الحاجه قولي ايه، اللهم لك الحمد، لعل اللي لقاها انتفع بيها، لعل اللي لقاها وجدها يمكن هتفيده بشيء. وانت ماشي مثلا محط معاكي مثلا حاجه شايله حاجه او بتاع، وقع منك فلوس، وقع منك فلوس، وقع منك جاكيت، وقع منك نعم، بنقول ان اخدها اكيد مختلفه يعني بالظبط كده. افتكري افتكري قولي ايه، اللهم لك الحمد، خلاص انت خدتي بالاسباب، دورت عليها ما لقيتهاش، لم تعثري عليها، لكن قولي اللهم لك الحمد، لعل الذي عثر عليها افادته. واللي عثر عليها وافادته دي كل ده يبقى في موازينك انت. ربما لو كانت معاكي ما تبنيش هذه الثمرات مثل ما تكون مع هذا الإنسان الذي قد يكون محتاج إليها. لكن هم سبحان الله لما أبوهم قال لهم كده، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال لك إيه، كل عسير إذا يسره ربي يهون. في النقطة دي كل عسير ربنا يسره هيهون، تجد أمر عسير شديد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك لا تقعدوا، لا يقعدكم اليأس مهما كان في حياتك بلاء، ما تيأسيش، لأن رحمة ربي تغلب، واختيار ربي سبحانه وتعالى حكيم عليم. ولذلك قال لهم فابحثوا عن أخبارهم وعن أخوات وعن أخيه وعن أخيهم، اللي هو مين، أخبار، شوفوا الاثنين دول عملت عمل فيهم إيه، وشوفوا أخوهم يوسف عمل فيه. قيل سبحان الله إن يعقوب عليه السلام لقي من الإنكار ما لقي حتى من الأبناء، هم مش متصورين يعني سبحان الله لسه بتفتكر يوسف. ولما طلب منه هذا الأب قال لهم إيه، لما قال لهم اذهبوا قال لهم إيه، فتحسسوا. يعني إيه فتحسسوا؟ يعني إيه التحسس؟ يعني إيه التحسس يا بنات؟ قال لك التحسس المبالغة في الطلب، والفرق بين التحسس والتجسس. قال لك أن التجسس غالبا يطلق في الشر، وأما التحسس يغلب يطلق دائما يطلق في الخير. شوفي الفرق بين الاثنين، إنها كما قال عز ربي سبحانه وتعالى فتحسسوا من يوسف وأخيه، إذن يطلب في إيه؟ في الخير. نعم التجسس ممكن احنا بعيد. قال لك لا، هو هذا الراي راي بيقول لك التحسس فرق بين التجسس، ام انه التحسس مبالغه في الطلب او في التطلب والتعرف. ومن الفرق بينه وبين التجسس ما قاله ابن كثير، ان التجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، اما التحسس فيكون غالبا في الخير كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقيل وقد يستخدم الاثنين فين، في الشر ايضا. نقطة أخرى أو النقطة التي تؤخذ أيضا من هذه الآية، أن التفاؤل يدفع الإنسان أن يتجاوز أي محنة. لما يكون عندك محنة شديدة ويكون عندك يعني تفاؤل بالمسألة، ربنا يجعلك تتخطي هذه المحنة سبحان الله. ولذلك قيل اليأس ما دب إلى نفس يعقوب أبدا، لأنه سبحان الله بعد كل العمر ده كله وبيقول له إلا أنهم لما كان طفل وأصبح دلوقتي عزيز مصر اللي هو يوسف، يعني كم سنة مرت عليه، لكن لم يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى، بل كان دائما طول هذه المدة يعني يعد العهد إنه يرى إيه يوسف، بل كان مع ذلك يستشرف الأمل ويبعثه، يعني دائما مؤمل في الخير. التفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحنة، كل ما يكون الإنسان متفائل إن بكرة إن شاء الله يكون خير وأفضل، فيجعل الإنسان دائما يتجاوز المحن ويدفعه للعمل ويورثه طمأنينة النفس، عكس الإنسان اللي هو دايما ما عندوش تفاؤل. دايما الإنسان ما عندوش تفاؤل دايما عنده إيه، كرب وعنده ضيق، ما عندوش، تلاقيه دايما حتى حزين ودايما ليس بسعيد. يعقب ذلك اللي هو هذا الأمر اللي هو عدم التفاؤل، الضيق وضيق الصدر. ولذلك لو إن الإنسان يعلم أن بعد العسر يسرا ما ضاقت نفسه أبدا، تجدي في حياتك مر كده، افتكري ارجع كده بخيالك في حياتك، هتجدي مرت عليك ايام في حياتك صعبه جدا. كلنا على فكره مفيش حد فينا ما مرش عليه كده، مرت في حياتك اوقات صعبه جدا، لكن مرت ولا لا، مرت عدت ولا لا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه رضوان الله عليهم بالظهور على الكافرين في جزيره العرب، وكانوا ايامها ايه مضطهدين جدا في جزيره العرب، فكانت النتائج سبحان الله يعني كان الأمر وكان يشوف ده هذا كله. لكن على الرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي في غزوة سبحان الله في غزوة الأحزاب وكان في صخرة كبيرة, فاكرين القصة دي يا بنات, ويضرب الصخرة الكبيرة دي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ظهرت لي قصور من وقعد يقول لهم بقى ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كأن الإسلام انتشر, يعني بيبشر المسلمين ان الإسلام ايه انتشر. وهم في وقت ضيق جدا, تعرفين غزوة الأحزاب دي كان فيها ايه بنات, غزوة كانت شريرة جدا, غزوة لما يعني سبحان الله اللي هي الفكرة اللي جت لهم دي من سلمان انه يعملوا ايه يتخندقوا يعملوا خندق, وإلا ان هم كانوا في شدة وفي بلاء شديد وفي فقر ولم برد شديد لما عملوا الخندق ده وبقوا فيه وجم صخرة كبيرة الصحابة استعانوا بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم, تعال اكسر لنا الصخرة دي, فاكسر لهم النبي الصخرة دي صلى الله عليه وسلم بنفسه, ده يبين لك قوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتشاءم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تيجي تشوفي غزوة الأحزاب دي سبحان ربي في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يصالح اللي هم الأحزاب دول اللي تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم بما كان فيهم اللي هم القوم الوحيد اللي كانوا من اليهود اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما جت الأحزاب راحوا لهؤلاء الفرقة متحزبة مع مين؟ مع الأحزاب, أصبح النبي صلى الله عليه وسلم كل دول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال الصحابة إيه؟ تيجي نتصالح معهم على ثمرات يعني جزء من ثمار المدينة, كان عديهم جزء من ثمار المدينة عشان يصلح نخل المدينة يعني نخيل. الصحابة قالوا لي شوف التفاؤل أبدا ربنا ينصرنا عليهم. ولذلك الأمر هنا يعني قال لك أنه سم التشاؤم سبحان الله التشاؤم يسمم البدن. ولذلك لما تيجي تنظري إلى حال المسلم المتشائم, بعض الناس على فكرة عندهم تشاؤم دايما, فتجد حياته في كرب, دايما المتشائم حياته في كرب ودايما المتفائل حياته في إيه؟ في سعادة. نعم, ظهور عاقبة بقى التقوى. وصى يعقوب عليه السلام بني ألا يأسوا من روح الله وأن يتحسسوا من أخوهم من أخواتهم يعني, فخرجوا من عند أبيهم وليس لهم ما يعتمدون عليه غير من. وإذا فوضت أمرك إلى الله فقط فتح لك أبواب الخيرات. كن عندك مسألة في حياتك لا تركني إلا إلى الله عز وجل. خرجوا ولا يعتمدون إلا على الله, لا سبحان الله وكفى بالله إيه وكيلة. فلما لقوا العزيز استهلوا أمرهم بطلب بتقديم طلبهم, فدعوه بالاسترحام يا أيها العزيز, ابتدأوا يطلبوا منه أو يسترحموا, فقالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر, وأرادوا أن يبينوا عظيم الأصل اللي حصل فيهم من هذه المسألة, فقال له فعبروا بالضر اللي هو الأمر الواقع الشديد بيهم يعني, وقالوا له ايه وجئنا ببضاعة مزجاة يعني ايه يعني ايه رديئة. فطلبوا منه ان هو يعمل ايه انه يتصدق عليهم يعني, شوفي سبحان الله وتصدق علينا يعني حضوه على انهم يتصدق, لانهم دلوقتي هم ثلاثة من اثنين من اخواتهم راحهم, فالحاجة اللي هتبقى الايه العين هتروح بايه هيبقى الكمية أو الشيء, فتصدق علينا. طب الاثنين دول موجودين هنا, احنا معانا العدد اللي هيبقى موجودين قليل, فتصدق علينا من عندك يعني. إن الله يجزي المتصدقين, مع إنه من جملة أهل مصر ينبغي أن يكون دينه مغير دينهم والكافر يجعل الله عمله يوم القيامة هباء منثورة, والجواب أن الله يجزي المتصدقين. هم قالوا له كده, ولعل ما يظهر اللي هو أمر اللي هي الأمر اللي هي يوسف عليه السلام, كأن يوسف لما رأى حالهم بالشكل ده حن لهم وحصل في قلبه إيه رقة, فنزع القناع وقال لهم إيه هل علمتم ما فعلتم بيوسف, مش يوسف فقط بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون, ما زودش عن كده وانتم يعني قال لهم إيه جاهلون يعني إيه يعني مش عارفين اللي انتم عملتوه أثره ده فيه إيه يعني, وهذا على الأقرب تذكير وعتاب, بس عتاب إيه بنات رقيق من يوسف, ده يبين لك كيف كان يوسف وخلق يوسف عليه السلام, وهذا على الأقرب تذكير بما فعلوه وعتاب رقيق. فليس السياق هنا سياق محاسبة, ما قال لهمش فاكرين لما رميت يوسف في الجب, لا لا لا لا فعلتم يوسف. فالعلم هنا سبحان الله هنا هل علمتم يعني عندكم علم باللي انتم عملتوه, في قوله يوسف إذ أنتم جاهلون مشعر ب سمهم جاهلين أو أن ذلك الفعل يعني أنتم مذنبين، أنتم أذنبتوا في هذا الأمر، الجاهل مذنب. وفي قوله بيوسف وأخيه ما يشعر بأن الأخوة أساءوا لأخيه وقد بث ذلك الأمر، لحظه اللي هو أساءوا ليوسف وأساءوا بعد كده مين؟ قالوا أن يسرق قد إيه؟ سرقنا أخو لكم. أسألوا الاثنين يعني. فهم لما أخذتهم الدهشة ماذا قالوا؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ يعني كان سؤال تعجبي، يعني أنت فعلا أنت يوسف؟ ما هو مين اللي يعرف إن إحنا عملنا في يوسف ألا يوسف؟ من الذي يعلم الذي صنعنا في يوسف إلا يوسف؟ فكان جوابه أنا يوسف، فلم يقل نعم بل صرح بالاسم المظهر أنا يوسف، وعرفهم بأخي وهذا أخي، ثم قال قد من الله علينا، اللهم من علينا من فضلك. هنا سبحان الله كيف ذلك والعادة، يعني هنا لما كان المسألة يعني هو قال لهم إيه بقى، طيب إيه السبب في إننا حصل لنا يعني ده كله، إيه نجانا؟ قال لهم سبب مهم جدا والنتيجة فيه أروع نتيجة، السبب ملازمة الصبر والتقوى، إنك تلازمي الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، وهذا يقتضي اجتناب ما نهى عنه، أن تجعل بينك وبين أي معصية أو أي شيء يوصلك لعذاب ربي سبحانه وتعالى وقايا. أما الصبر قيل حبس النفس عن أمر سبحانه وعدم حبس النفس وعدم الجزع وعدم التشكي في قضاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولذلك هنا لا يذهب أجر العمل أبدا، ربي سبحانه وتعالى لا يفوت أجر عمل من أحسن عمله، من أحسن من صبر من اتقى ربي سبحانه وتعالى. إذا الإنسان صبر في الدنيا على بلاء مهما طال به العمر لابد أن يأتي يوم يرى الفرج، لابد بعد هذا الصبر لابد يأتي الفرج، لابد أن يأتي بعد هذا العسر يسر، لابد أن يأتي بعد هذه الشقاوة سعادة. ولذلك هنا تقديم التقوى على الصبر، قال لك هنا قدم التقوى على الصبر، لأن التقوى لله عز وجل هي اللي بتعينك على إيه؟ على الصبر. ماذا قالوا؟ قال له هنا لما سبحان الله قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، آثره عليهم يعني جعله، بصوا كده هو ده انت عزيز، ده انت عزيز مصر بعد اللي احنا كنا عملناه فيك ده كله، ربنا فضلك هذا التفضيل علينا سبحان الله، تالله اقسمه انه ايه، انه ربي آثره معي، فاصبح هذا الجاهي وهذا السلطاني وعزيز مصر، وآثره عليهم بما حباه ربي من حاجة كمان جميلة جدا، آثره ربي عليهم بانه حباه ربي بخلق جميل بكريم الاخلاق وبحسن الخصال التي كانت في يوسف عليه السلام، آثره ربي بالتقوى والصبر لأن دي كانت من صفات التقوى بالصبر، ولذلك إذا رزقت الصبر والتقوى أعلمي أن الله آثرك بهذه الصفات الجميلة يعني. ثم آثره ربي بالوحي والنبوة، ولذلك قيل فيشمل ذلك الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من نعم، وإيثار في الآخرة بما أتاه ربي من إيه؟ النبوة. هنا قالوا معترفين بذنوبهم بقى، قالوا إيه بقى؟ وإن كنا لخاطئين، كنا يعني عبروا بالماضي اللي فعلوا، يعني انظري إلى الخلق الكريم لما يرى الأمامه أنه معترف فعلا أنه مذنب، يوم يخدر قلبه، قلبه يكون إيه؟ سليم، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. من كرمه أنه لم يحوجهم للتصريح، طب قولوا لي بقى أنتوا عملتوا إيه؟ لا، ما هو ده خلق الكريم، لم يعني يحوجهم إلى التصريح بطلب العفو، قال لهم اطلبوا مني انا سامحكم، لا ابدا، قال لهم لا، قال خلاص عفى عنهم من غير ما يطلبوا منه، عفى عنهم، ده هم قالوا له احنا كنا خاطئين، ما قالولوش طب اعفوا عنا، لكن هو ما احوجهمش ان هم يقولوا له ايه، طب اغفر لنا او اعفوا عنا، فلم يحوجهم للتصريح بطلب العفو، بل بادر هو بالعفو بقولهم، هم قالوا ان كنا لخاطئين، هم تعريض بطلب العفو، لكن هو راح مقدم عفو يوسف في مثل هذا الموقف. قيل إن عفو يوسف في هذا الموقف درس أعظم من الدروس، إذ هو عظة وعبرة لأصحاب الأنفس الموتورة التي تمتلئ بالأحقاد المستورة، بتيجي تلاقي قلبي كده فيه أحقاد مستورة، شوفوا يوسف لم يوجد في قلبي أحقاد، وما نالهم من الأذى، شوفي نالوا إيه أذى، لما تيجي تستعرضي كل المر بيوسف مترتب كان على إيه، على إنه ألقي في الجب، لكن على الرغم من ذلك انه صبر في كل المراحل واحد ربي سبحانه وتعالى، حتى هو يدعو إلى الله عز وجل وهو في سجنه، فربنا سبحانه وتعالى أعزه فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يعني تجاوز عن كل ما كبده بسبب عشرات السنين التي مر بها في العذاب، لا تثريب عليكم اليوم. ده بس مش هذا كده فقط، خلاص عفوت عنكم يغفر الله لكم، ودعالهم يعني هو قال أنا سمحتكم ورح دعيلهم أن يغفر ربي لهم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ده صفح منه وطلب مغفرة من الله سبحانه وتعالى الذي أرأى في عباده وأرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى. قيل يأتي بعد كده إن هو الأمر الذي يلي ذلك، هو عايز بقى يرجع بأهله وأبوه وأمه وكل يجتمع شمل الأسرة كلها. قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فأبقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. تمام العفو، خلاص انتهى الأمر، انتهت المسألة يا جماعة، خلاص مش هنعيد في اللي حصل ولا هنعيد اللي انتوا عملتوه، أنا غفر، أنا سمحتكم وأسأل ربي أن يغفر لكم، بس احنا عايزين نجمع شمل الأسرة. اذهبوا بقميصي هذا، وعظيم كرم من يوسف هذا، لم يقل ائتوني بأبي وأمي فقط، لا لكل الأسرة وأحفادكم وولادكم كل اللي عندكم بأهلكم، اسم الجمع دخل فيه كل من يتعلق بهذه الأسرة أجمعين، قاصيهم ودانيهم، يعني كلهم قاصيهم ودانيهم، لا تتركوا أحدا. اذهبوا بقميصي هذا، إيه بقى اللي يؤخذ من قميص موسى ده، من قميص يوسف هذا؟ قال لك منها في قميص يوسف قال لك وقفات، أولا أن القميص كان له شأن مع يوسف في ثلاث مواطن، يوم أن جاءوا عليه بدم كذب ليشهدوا على إن الذئب أكله، ومنها قميصه الذي قد قد من دبر، برضو قميصه يعني قميصه ده كان له دور في مواقف كثيرة جدا، وكان شهيدا عن أمه، وأن برضو كان قميصه الأول شهر على كذبهم، والقميص الثاني كان شهر على إيه، على صدق وكذب إيه مرأة العزيز، وهذا هو القميص الثالث. ولعله لما كان في المرة الأولى قد جاء الخبر السيء بقميص، هو جاء أبوه لأبو القميص عليه دم فكان خبر سيء، أراد أن يرسل القميص حتى يكون الخبر الحسن البشرى بقميص، وجاءوا على قميص بدم كذب، ناسب أن يجيء الخبر الحسن بقميص أيضا، فقميص مقابل قميص هكذا يكون مفسر، فقميص مقابل قميص، وقميص يزيل أثر القميص، القميص هذا يزيل أثر القميص اللي كان عليه حزن في الأول. ولذلك سبحان الله قيل وهو من الأمور النفسية، يعني النفسية العظيمة، فقد يعلق في نفوس النفس الإنسان فيزول بمثله، القميص ده كان جاي لي في يوم من الأيام وعليه دم، إيه ده هذا القميص أتاني وعليه رائحة يوسف، يعني عايش، يعني عشان ما نتأشى أبدا أبدا، عشان ده يجي نقطة هامة جدا، ما تتشأميش أبدا من شيء أبدا، قد الذي يأتي إليك بهذا البلاء هو نفسه اللي يجيلك بالبشارة، فيخلي الإنسان دايما متفائل. ولذلك سبحان الله لما حاتم في قصة يوسف يقول للإنسان اتفائل، ويقول للإنسان بكرة أحسن من اليوم، ويقول للإنسان ما تحزنش على شيء، ربنا سبحانه وتعالى سيجعل بعد الله بعد عسر إيه يسرى. ولذلك سبحان الله هنا من فوائد بعث القميص مع إخوته، بعث القميص مع إخوتي، بيان أنه يحسن بالإنسان إذا أرسل أحدا بأمر مع مهم ويخشى أن لا يصدقه، يقول له طب بس خدي الشيك ده وقول له ده من فلان، وأنا عشان يعرف أنه إيه صادق، يعني فكأنه أرسل معهم قرينة، كأنه أرسل معهم إيه قرينة يعني عشان تصدقه، كما قيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة وأعطاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه، قال اذهب بنعلي هاتين لمن في من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أنه لا إله إلا الله مستيقنا من قلبي فبشره بالجنة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو ذا خف أو نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبشره بالجنة. هذا صحيح مسلم يا بنات. إذن ممكن جدا اللي هي الأمر ده اللي هو ممكن علشان يديله القرينة جائز، عشان الواحد يقول إيه تقول أنت كنت تقولها والله ده حتى أعطيني أهو حاجة، أعطيني كذا والله ده أعطيني مثلا شيء. وفيه قيل وفيه أن بعض الأشياء المحسوسة قد تؤثر في بعض النفوس دون بعض، وعلى العاقل أن يتعامل بواقعية. ماله القميص، هم جوم على قميص يوسف بده من كذب، فبعض الناس مثلا تقول لك إيه أنا بتشائم من اللون الفلاني ده ليه، أصل أنا كنت لابسة اللون ده وحصل كذا كذا كذا، او انا بتشائم مثلا من اليوم كذا. ليه؟ عشان في يوم كذا ده حصل. طب يوم كذا ممكن يكون حصل فيه حاجات تحزنك وكمان حصل لك حاجات ايه تفرحك، يبقى ليه تتشائمي؟ خالد بن الوليد مثلا كان بيحارب المشركين، ومع ذلك هو لما اسلم هو اللي بينصر المسلمين. طبعا نعم، او ده شخص مثلا ان هو كان عسى او عسى ان يجعل ايه ربي سبحانه وتعالى بينكم وبين الذين عليتم منهم ايه مودة. انتوا عارفين كان في البداية الراجل ده كانوا عايزين يقتلوه، ولكن لم ترك لانه هو فعلا هو الذي وقف في مكة ونصر الدين في الآية دي. سبحان ربي. اثر البشارة بقى يقول لك ايه اثر البشارة. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف. ايه ده؟ شمم ريحة ابنه من بعد ده كله. سبحان الله. مشهد يطبع في النفس إحساسا خاصا تعجز كلماتي. لما تيجي مثلا إنسان يكون غير مبصر وابنه جاي من السفر، أنا شفت ده في طفل وبيعرضوا عليه أمهات ومغيمين عينين الطفل يعني، وعرضوا عليه الأم ده حضن الأم دي يحضن الأم دي ويسيبها، وتيجي للأم التانية يحضن الأم دي ويسيبها، وهكذا وتعرض عليه كذا أم لحد ما جال الأم الحقيقية أمه حضنها. لا ما سبهاش رحتها. هتقولي طب رحتها إيه؟ طب ما رحت سبحان الله هو شم ريحة أمه أو شم ريح ابنه. إنها يطبع في نفسه إحساسا خاصا تعجز الكلمات عن التعبير عنه والتقريب في ذلك. سبحان الله فيما ترى ما سر تلك، يعني هذا الأمر التحقيق أن يقول إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات، لأن وصول الرائحة لي في هذه المسافة البعيدة أمر ناقض العادة فيكون معجزة، ولا بد من كونها معجزة لأحدهما. والأقرب أنه ليعقوب حين أخبر عنه يعني في الكلام ده قالوا ظهر أن الأمر كما فكانت معجزة. سبحان الله، معجزة أن يشم ريح هذا الريح يعني. ولذلك لما جم بيوسف قالوا هم بقيت الآية الإيه لولا أن تفندون، يعني خايف أن أنتوا تنسبوني أنا بخرف، والله أنا شايم ريحة يوسف لولا انك تقولي ان انا ايه خرفت يعني. وبعض الناس تتمنى لو انهم يكفون شرهم، يعني بيقول لك ايه فتلك صدقه على انفسهم وعلينا، يعني هو الامر ايه، ولكنهم ده هو هيجي لهم ياخد كل العيله وكل الاسره وكل سبحان الله. هم قالوا له ايه؟ ماذا قالوا؟ تالله انك لفي ضلالك القديم. انت بتعمل ايه؟ انت عندك وهم، انت لسه في يعني سبحان الله لسه في الوهم، يعني لسه بتفكر في يوسف. اخطاوا خطا قبيحا انهم برضو قالوا هذا الامر، ان هم انت يعني انت ما زلت في وهم يعني. لانه بيقول لك الذي ينبغي اذا رايت محزونا اذا رايت مصابا ان تواسيه. هو محزون، خفف عنه، قول له ان شاء الله ياتي البشرى، ان شاء الله ياتي غدا، ان شاء الله. ما يقولش انت بتحلمي. مثلا واحده مثلا بتتمنى شيء فيقول لها ايه انت بتحلمي، منين هيجي هذا الامر وهو ربي سبحانه. لكن ممكن تقول لها يا ربي قادر ان يفعل كل خير. نعم. ولذلك قيل سبحان الله أن تكف شرك عن الناس إنها صدقة منك على نفسك. لو كفيتي حتى شر يعني أكتر الشر إنك تأذي حد بلسانك، أشد الأذى. ممكن كلمة تهوي بالإنسان في النار 70 خريف، وممكن ترفعه أعلى علية كلمة واحدة، ممكن تطبطبي عن واحدة جراحها، ممكن تقولي الواحدة كلمة جميلة طيبة، ممكن تدفع مثلا تقولي تقاتلي مثلا عشان واحدة يستقيم حياتها أو يستقيم بيتها أو يستقيم ولادها وكده، وانت بتقوليها بحق يعني في الله عز وجل، يوم يستقيم بيت أسرة. ولذلك كلمة ممكن ترفعك أعلى عليين، وكلمة ممكن تهوي بالإنسان أو لأفل يصمت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك هنا بقى تأتي البشرى. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. يا مجرد ما ألقى جاب القميص يوسف وراح جايبه على إيه؟ على وجهه، على وجهه فارتد بصيرا. مش عارفة دي فيه الآية دي على فكرة يا بنات فيها إعجاز، حتى الإعجاز العلمي اللي من دول بيتكلموا عن هذا الأمر. قال لك سبحان رب العرش العظيم. فعملوا نعم، فعرق مين بقى؟ سبحان ربي. ولذلك قيل سبحان الله. ويبدو أن أولئك الأهل والأحفاد كانوا قريبين، أو أنهم يعني سبحان الله أو جالهم البشير بالأمر. وقيل مما تدل عليه هذه الآية أهمية المقدمات الأخبار المفاجئة، حيث كانت ريح القميص تمهيدا ليوسف ليعقوب، فشم الرائحة قبل وصول الخبر. يعني تخيلوا قبل ما يوصل الخبر شم الإيه؟ الرائحة. ولذلك وتلك من إرهاصات، ولهذا كان أهمية بمكان تهيئة من حمل عليه خبر. يعني ما تجيش تقولي مثلا إيه إن شاء الله جاي لك خبر جميل كده، ما تجيش، لأنه أحيانا إنسان بيجي له خبر يكون جميل أو شديد أو صعب أو إيه يعني مفرح أو محزن، ممكن إنسان يحصل له إيه صدمة، يعني يجي له صدمة في ذلك الأمر. هنا سبحان الله لما شم رأى يوسف هذا ماذا قال لهم؟ عرف إن هو يوسف وهذا قميص يوسف، شم رائحة يوسف قبل وصول الخبر إليه. سبحان الله. نعم. أيوة أليم. ما هي دي اللي قالت من ضمن المعجزات، ما هي دي اللي سبقت، ما هي دي اللي سبقت سبحان الله. فيعني يعني الاستقبال قال إني لأجد إيه لو لأن في الندون. فلما سبحان الله جاء الخبر بيوسف وإنه يوسف حي، فجيء بالخبر السعيد. يعني ممكن إنسان يجي له خبر سعيد يحصل له صدمة يموت، ممكن يجي له خبر سعيد يحصل إيه يزم عقله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لما حصل كده وقال لهم إيه، قال لهم إيه ماذا قال الأب في هذا الأمر لما جات لما ألقاه وقال قلب شرف، ألم أقول لهم أني أعلم من الله إيه؟ عرفوا أن أبوهم كان على حق وهم أن هم اللي كانوا على إيه؟ على باطل. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يعني اسأل ربي أن يعفو واستر جرائمنا، وأقر وأتينا وإحنا فعلا خطأ عن عمد يعني. ولذلك سبحان الله هذا إقرار بالذنب عن خضوع واستغفار وتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعني هنا مقارنة بين قولهم في بداية القصة يخلو لكم وجه إيه أبيكم، وبين مقامهم هذا الذي تشعر فيه بالندم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. هناك كانوا بيقولوا إيه لا عملوا كده في يوسف يحصل إيه ليكم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما إيه هتتوبوا بعد كده تصلحوا، لكننا قالوا لا احنا استغفر لنا ذنوبنا احنا خاطئين فعلا. هنا اقروا هناك لم يقروا، فرق شديد بين بدايتهم بين ايه هذا الامر. ولذلك سبحان الله لما تنظري انا بقول لك انه هنا في الحاله دي ان لما يجي الانسان سبحان الله يمد يده لمن ايه لمن تاب يعني قال لهم ابوهم ايه سوف استغفر لكم ربي انه الغفور الرحيم. سوف استغفر لكم سوف ناسب الوعد بالتسويف سوف أستغفر حال الآخرين الذي يعني هو بيقول لك بقى في سوف أستغفر لكم ربي. هم قالوا إنه ممكن يكون هستغفر ربي إمتى في أوقات الاستجابة اللي هو وقت إيه إنه هو كأنه وقت السحر. فانظروا بقى إلى هذه الأمر اللي هي طلب المغفرة. هم بيسألوا ربي سبحانه وتعالى بيسألوا أبيهم إنهم إيه يغفر لهم ذنوبهم وإنهم كانوا خاطئين. قال لك العبرة بالنهاية مش بالبداية، إذا كان في نقص في البداية فالعبرة بالخواتيم. هم في الآخر عملوا إيه من الفوائد التي تؤخذ أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. مهمة جدا النقطة دي، إن هم كانوا في الأول أولاد يعقوب جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب اللي هي اللوم يعني، ثم انتهى أمرهم إلى إيه توبة نصوح سماح تام من يوسف ومن أبيهم، أبو الأب غفر يوسف غفر، الدعاء بعد كده لهم بالمغفرة، وإذا سمح العبد عن حقي فالله خير الراحمين. إذا أنت سمحتي خلاص أنا سمحتك، ومين بقى اللي هيديك أجر هذه المسامحة؟ أصل بعض الناس يجي يسألك يقول لك إيه أما كن سمحت فلانة دي هيضاع للحق، مش هيضاع لك الحق أبدا، ده ربي سبحانه وتعالى إذا أنت بتسمحي في الدنيا ربي سبحانه وتعالى يسقط عنك أشياء كثيرة جدا في الآخرة. أسأل ربي أن يغفر لنا أجمعين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولذلك سبحان الله لما تيجوا تنظروا هنا يعني في الأمر اللي وقفنا عنده وهي تحقيق الرؤية، بقى الرؤية تتحقق في القصة في إلى هنا، الرؤية تتحقق بعد كده لما يأتوا أبوه وأمه ويدخلوا عليه في مصر، وإيه اللي هيحصل بعد ذلك وإيه اللي يؤخذ من هذه القصة.